الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. مما يتساءل عنه البعض قولهم: طالما أن الله تعالى سمى نفسه بالرحمن الرحيم، فلما خلق النار؟ ولما يعذب عباده في النار؟ وكيف يجتمع اسم الرحمن واسم الرحيم مع عذاب النار؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله أنه من الخطأ أن ننظر بعين واحدة، فالذي يقول أن الله تعالى خلق النار لابد أن يقول أن الله خلق الجنة والنار، ولا ينبغي أن يقول أن الله خلق النار فقط، فهذه اسمها انتقائية وهوى في الكلام. وفي نفس الوقت عندما يقول هذا لابد كذلك أن يؤكد أن الله جل جلاله كما ذكر في القرآن الترهيب من النار، ذكر في القرآن الترغيب في الجنة، بل الترغيب في الجنة أكثر من الترهيب من النار في القرآن. وعندما تتكلم عن العذاب لابد أن تتكلم عن الرحمة، ولا بد كذلك أن تذكر أن الرحمة تسبق الغضب، وهذا مكتوب عند باب الجنة: إن رحمتي سبقت غضبي. وعندما تتكلم عن أحاديث العذاب لا بد أن تذكر أحاديث الرحمة وأنها تغلب أحاديث العذاب. فإذا لا بد أن تنظر بعينين، هذا أولا. ثانيا، الإنسان منذ الصغر يقوم على مبدأ اسمه مبدأ الثواب والعقاب. الولد الصغير بتقول له أمه: إذا درست إلك كذا وكذا، إذا حفظت بدي أعطيك هالألف، بدي أشتري لك، وبالمقابل إذا عزبت بدي أضربك، إذا عزبت بدي أحرمك، إذا عزبت بدي أمنعك. فالولد الصغير بينشأ من هو صغير على مبدأ الثواب والعقاب، وهذه فطرة في الإنسان، كل الناس تربت على هذا. بيكبر بيدخل على المدرسة، بتجي المعلمة بتقول له: إذا بتحل درسك ووظيفتك إلك ثواب، وإذا بتيجي متأخر على المدرسة ومش حال وظيفتك ودرسك بتهز المسطرة. تمام؟ بيكبر شوي نفس الشيء، كل يعني مراحل التدريس، روضة وابتدائي ومتوسط وثانوي ميزاتها، بس كل ما انتقل لمرحلة كل ما زاد العذاب، وكل ما تغير نوع الثواب. مش حتقول له لابن الثانوي والجامعة لك بنبوني زي ابن الروضة، بس في ثواب. بيتخرج صاحبنا من الجامعة بيفوت على الشغل، فبيجي مدير العمل بده يقدم له ما يسمى بالتوصيف الوظيفي، يسمى بالإنجليش job description، عشان يعرف شو إله وشو عليه. فبقول له صاحب العمل: هذا التوصيف الوظيفي اللي لك، إلك عليك أن تفعل كذا وكذا، إذا التزمت فإلك آخر الشهر أو آخر السنة ما يسمى بالقيمة الإضافية البونس، إلك شيء زيادة عن راتبك لأنك إنسان ملتزم بالدوام وملتزم بالأمانة وملتزم بكذا. هذا شو اسمه؟ نظام الثواب. وبالمقابل إذا بتتأخر عن شغلك في إلك خصم من راتبك، وهذا الخصم معك لمدة معينة، وإذا تكرر من ممكن تفصل من العمل. صح يا إخواني؟ فلا يستطيع إنسان أن يعيش من دون مبدأ الثواب والعقاب. وأثبتت الدراسات الإدارية إنه كل موظف بيشتغل بدون مبدأ الثواب والعقاب فبكون شغله ناقص وبكون شغله غير متقن. بس بدنا نجي على مبدأ الدين، بس بدنا نجي على مقصد الوجود أن تعبد الله جل جلاله، جينا نرفض قال لا ما بدنا تقولنا إلكم وعليكم. طب ليه ما رضيت بهذا المبدأ في كل حياتك منذ الصغر وفي المدرسة وفي الجامعة وفي العمل ولم ترضى بمبدأ الثواب والعقاب في الدين وهو مقصد الوجود؟ فالمعلمة عندما تهز العصا هي لا تحب الضرب، إنما تخاف عليك فتهددك، لأن النفس البشرية تحب التفلت. والأم عندما تهددك هي لا تحب أن تضربك، إنما تخاف عليك لأنك تحب التفلت. وصاحب العمل لا يحب أن يخصم من راتبك، إنما يحب منك أن تلتزم بالدوام، لكنه أراد بذلك أن يهددك، لأن النفس البشرية تحب التفلت. في صاحب عمل بحب يخصم إنه إن شاء الله اليوم الموظف يتأخر، لا هو بحبك تلتزم الدوام، وبحبك آخر الشهر تكون ملتزم عشان يعطيك زيادة ويعطيك زودة ويعطيك إكرامية، بس المهم تممت لي عملي. ولله المثل الأعلى. شوف يا إخواني والله لولا رب تعالى، هذه قاعدة في العقيدة، لم يخلق شرا محض كامل، إنما ما من شيء أنت تراه في ظاهره شر إلا في باطنه خير كبير أعظم منه. لولا أن الله جل جلاله يعلم أن في سماعك لكلمة النار، وفي سماعك لكلمة العذاب، وفي سماعك لكلمة جهنم ما يرضعك وما يخيفك لما ذكرها في القرآن، ولكن الله جل جلاله يعلم أن في هذا ردع لك، وفي ذلك في الثواب تحفيز لك للقيام بالعمل. وهذا نرى في حياتنا، بخاف الإنسان نعم، نحن لأنه منعيش بسيرنا إلى الله بجناحين اسمه جناح الخوف والرجاء. لو ما في خوف كنا اطمعنا رحمة وعفو وكرم وفيش عذاب، كنا اطمعنا وغرنا عفو الله فما قمنا بالأعمال وتفلتنا بكثير. ولكننا نحن نعيش في خلق يا إخواني جميل، ربنا تعالى مدح فيه أهل الجنة، اسمه خلق الإشفاق. شو هو الإشفاق؟ الإشفاق أن تعيش بين الرجاء والخوف. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شو يعني مشفقين؟ يعني طمعنين وخيفنين، هذا هو الإشفاق. منتذكر شوي الجنة والرحمة فمنطمع، ومنتذكر العذاب والنار فمنخاف، فنعيش في خلق اسمه خلق الإشفاق الذي هو بين الثواب وبين العقاب. شو النتيجة كانت للمشفقين؟ فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. النقطة الثالثة، برأيك ما الذي يردع أصحاب الجرائم في الأرض؟ لو سألتك سؤال، في رئيس مافيا يقتل، يسرق، ينهب، يبطش في حي، في منطقة ما فيك تفوت له، الدولة ما فيها تفوت له، مافيا بيقتلوا، بيسرقوا، بينهبوا، بيقطعوا، بيبيعوا قطع مش سيارات، قطع بني آدم، بيبيعوا كلاوي، بيبيعوا اللي بدك إياه. أعطيني أنت جواب، ما الذي يرضع هؤلاء؟ أعطوني أنتوا جواب لكم. ها القصص شو يعني؟ قصص مين القصص؟ مين بده يطلب القصاص؟ عم بقول لك فيش دولة مشاركين للدولة إني. خلاص بس وصلنا لمرحلة ما عادش في أي دولة، القاضي شارينه والضابط شارينه والشرطة شارينه كلها سوا، أو إنه ما بيقدروا يفوتوا لعندهم أو غير ذلك. عم بتكلم كلام عام موجود في كل الأرض في كل دول العالم. مين بدك أكبر دولة في العالم؟ في أمريكا عندهم أحياء ما فيها الدولة تفوت عليها، صح ولا؟ هذا موجود. طيب إذا مين بيرضعهم؟ في شيء أكبر لازم يكون. وإنت بالنسبة لك إذا بسألك إنت سؤال، شو بترضى؟ شو بترضى لإنسان جاء فقتل ولدك وقطعه إربا وباع هذه القطع، إيش أخذ له الكلوة؟ ولو جيت قلت لك أنت يا أبو الرحمة يلي مش عاجبك كلمة نار وكلمة عذاب، شو بترضى لإنسان قتل ولدك أمام عينيك واغتصب أهل البيت؟ هؤلاء اللي بيغتصبوا الفتيات وبقتلوا الأطفال ويفعلون الجرائم، أنت ماذا ترضى لمثله من جزاء؟ هات لنشوف، تفضل شو النتيجة بتطلع معكم؟ قال والله يعني إحنا ما بدنا نشد عليه كتير. في حدا بيقول هيك؟ بس تيجي القصة لقاله لك لا أشد أنواع العذاب. إخواني هتلر بس حرق 6 مليون بني آدم، شو هو العذاب الدنيوي اللي بيكون مقابل هذا الفعل؟ ها؟ طب سؤال، إذا انحرق بكون جزاء واحد، طب 5,999,999 بني آدم مين بيعطي حقهم؟ إجت أم واحد من اللي احترقوا قالت هذا مقابل ابني، طب الأم الثاني مين بيعطي حقها؟ أشد أنواع العذاب الدنيوي ما بكافئ واحد. عشان هيك الله تعالى قال في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش مرة واحدة بيتعذب، كلما نضجت جلودهم. اللي منع الزكاة يعطيها للفقراء الله تعالى قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. في التفسير قال يحمى على الذهب والفضة فتكوى بها الأبدان، وكلما بردت الذهب والفضة يعاد فيحمى عليها فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. كلما جاء وقت الزكاة في كل عام وكلما جاء الفقير ولم يعط من هذا المال، كلما عاد الإحماء على الذهب والفضة ليحرق به هذا المانع. أي عقاب أو عذاب دنيوي يكافئ هذا؟ فإذا لابد أن نعلم أن الله جل جلاله هو العدل البر الرحمن الرحيم، لا يحب جل جلاله أن يعذب عباده. فقد يسأل سائل: طب ليش خلقهم؟ من محض العدل أن يخلق لك حق الاختيار. اللي بيقول طب يخلقهم كلهم على الجنة، هذا اسمه ظلم، أن تخلق الجميع وتنزع منهم حق الاختيار. الله جل جلاله من تمام العدل أنه هداك النجدين والطريقين، طريق الجنة وطريق النار. ودير بالك كم مرة حذرك، شايف لو حافر لك حفرة وساكت بتقول غشني فوعد بالحفرة، ولكنه قال لك هذه الطرق، هاي طريق الجنة، ورغبك ورغبك ورغبك ورغبك ورغبك، وبعث لك الرسل والدعاة إلى الله، ورغب الدعاة يتبعوا الرسل حتى يحضروك، وجعل الطريق الأخرى حتى بس يخوفك حتى تسلك هذا الطريق مش حتى يعذبك فيها. وانت سمعت الرسل والقرآن والآيات والتحريض والتخويف وتركت كل هذا وكفرت به وكفرت بوجوده وكفرت بأنبيائه ورسله وسلكت هذا الطريق، وجيت تقول ليش يعذب؟ أين العدل في خلقه للنار؟ فلذلك هذا اسمه انتقائية وهوائية في النظر إلى شرع الله جل جلاله وليس بنظر عادل. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنان وأن يعيذنا وإياكم من النيران. هنا قد يرد سؤال بس حنجاوب عنه غدا إن مد الله في أعمالنا وأعطانا القدرة على ذلك. هل كل كافر يدخل إلى النار؟ هل كل كافر بيدخل النار؟ يعني اليوم نحن مثلا 7 مليار 6 مليار، كل الكفار اللي عوج الأرض بيدخلوا النار؟ وما هي ضوابط دخول النار؟ إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك غدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.